تفضل. جر احسنت اجابه صحيحه. فاذا قوله تعالى ولا تطلع على احد منهم مات ابدا. طب لماذا هذه الجمله قلنا انها صفه؟ لماذا لم نقل حال؟ ايوه بعد ذلك الجمل بعد الايه النكرات صفات وبعد المعارف احوال. ولا تطلع على احد منهم مات فهذه في موضع جر لانه صفه من نكره كانه قيل لا تطلع على احد منهم ميت ميت مات ابدا ولا تقم على قبره. انهم كفروا يعني في حاله الحياه كفروا في الباطل لان الكلام عن المنافقين انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون اي خارجون عن الايمان الظاهر الذي كانوا به في حكم المؤمنين. روى الشيخاني في سبب نزول الايه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه فاعطاه ثم ساله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خيرني الله فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70 وسأزيده على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أين أما قوله فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيه أباه. قيل إن الرسول عليه السلام ما سر إجابته إنه أعطاه قميصه الذي يعني سأله إياه. قيل إن هذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى قال له أما السائل فلا تنهر فلما سأله قميص أعطاه. وقيل إن لأن منع القميص لا يليق بأهل الكرم. وقيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمه لمكان ابنه وكان من الصالحين. وقيل لعل الله سبحانه وتعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم انه ان فعل ذلك اسلم نفر من المنافقين. وقيل ان الرأفة وقيل لان الرأفة والرحمة كانت غالبة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة الراجح من ذلك كله هو ما ذكره القرطبي قال اختلف في اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله فقيل انما اعطاه لان عبد الله كان قد اعطى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يوم بدر وذلك ان العباس لما اسر يوم بدر على ما تقدم وتلب ثوبه راه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فاشفق عليه فطلب له قميصا فما وجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا يرد له هذا الجميل حتى لا يلقاه في الآخرة وله عليه يد يكافئه بها. وقيل إنما أعطاه القميص إكراما لابنه وإسعافا له في طلبته وتطيبا لقلبه والأول أصح. لماذا؟ لأن البخاري خرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فطلب النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه يعني على مقاسه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا 1000 رجل من قومي كذا في بعض الروايات من قومي يعني من منافق العرب. والصحيح انه قال رجال من قومه ووقع في مغازي ابن اسحاق وفي بعض الكتب التفسير فاسلم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من الخزرج. وقال الرازي كان المنافقون لا يفارقون عبد الله ابن ابي فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو ان ينفعه اسلم منه يومئذ 1000. والله تعالى اعلم. وطبعا قلنا تاب واسلم وتاب لهذه الفعله لأن كلمة الفعلة طبعا هي المرة الواحدة من العمل، لكن الفعلة بتطلق على إيه؟ على الفعلة المستنكرة. ما شاهدها من القرآن أو فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وقال الحافظ أبو نعيم: وقع في رواية في قول عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين، ولم يبين محل النهي. فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة عن العمري، وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم، أتصلي عليه عن الاستغفار، ولفظه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم يعني في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية نزلت في مكة، نزلت في مكة عند موت أبي طالب، أي نعم، حينما قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا، ووفاة عبد الله بن أبي في ذي القعدة سنة 9 بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وفي رواية مسند الإمام أحمد قال عمر: لما توفي عبد الله بن أبي دعا أو دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام عليه، يعني لأنه بنى على الظاهر من تلفظه بالإسلام، فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحولت حتى قمت في صدره، يعني أراد عمر أن يحول بينه وبين القبلة فتحول حتى أتى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخشر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لو أعلم أني لو جدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه، قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. رواه البخاري والترمذي أيضا. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير به، إنك إن لم تأته لم نزل نعير به، نعير به، الناس سوف يعيروننا إلى الأبد بهذا. وفي بعض الروايات: إن لم تصلي عليه يا رسول الله لم يصلي عليه مسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته إلى آخره. أين نعم. وطبعا يعني هذه الآية الكريمة أحد أو إحدى المواضع التي وافق فيها عمر الوحي الشريف، وهذا من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ان الوحي نزل موافقا لقوله في عده مواضع، منها اخذ الابتداء عن أسارة بدر. نعم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم. اي نعم. ايه امر النساء بالحجاب. نعم. ايه تحريم الخمر. آية تحويل القبلة، وأيضا هذه الآية الكريمة. نعم. فهذه من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقوله تبارك وتعالى: ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها سأنكم بها ولم يصل عليها. وقيل أيضا: إنما منع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على أحدهم إذا مات، لأن صلاة الميت دعاء واستغفار واستشفاع له، والكافر ليس بأهل لذلك. وقال السيوطي قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم، في هذه الآية تحريم الصلاة على الكافر، تحريم الصلاة على الكافر طبعا،